نسأل عنه. سم اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان. نعم اللهم بارك فيك. نعم قول الشعر رأيته يتزوج إلى خوف المعوات إن ما تزوج نعم نعم قول المؤلف قال قال ابن شبرا تزوج إلى انقضت العدة قال نعم رأيت إن ما تزوج الآخر الآخر رجع على ذلك ما تزوج الثاني. ما له وجه وما في له وجه. نعم. نعم. نعم. نعم. كلمة معصوم هم معصومون لا يجمع لا تجمعهم على خطأ. لا تزوج طائفة من الحق منصور. لا يجمع الصحابة على خطأ أبدا. ولا غيرهم من أهل العلم. نعم. الله وليس هذا الذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام وقالت الصلاة ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها فلا من حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يندب أن طلقها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقرض لي إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوج الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وشوقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وذوق في عسيلتك تقدم هذا بسم الله الرحمن الرحيم تقدم هذا وهذا محل إجماع إلا ما يروى عن سعيد المسيب أنه اكتفى بالعقد ولكنها قول مردود بهذا النص وهو كإجماع من هذا العلم أنه لابد من أمرين كما تقدم النكاح والوطئ جميعا ولو وطئت بعد طلاقها بشبهة أو بزنا لم تحل الزوج الأول أو نكحت بعقد ولكن لم يطأ الزوج لم تحل حتى يجتمع الأمران حتى يحصل النكاح الشرعي مع الوطئ وهذا هو محل المنهار من أهل العلم ما عدا ما يروى عن سعيد المسيب ولكنه قول مرجوح مردود بالنص واما قول الحسن في انت علي احرام نيته هو قول جيد الحسن هو البصري هو قول جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى فاذا قال انت علي حرام قصدك الطلاق صارت طلقه قال قوم تكون ثلاثا لكن الصواب انها طلقه واحده كما نقول في الثلاث بكلمه واحده انها على الراجل طلقه واحده فإن لم يريد طلاقا صارت ظهارا تحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار كما لو قال أنت عليك الله في أمه نعم وإن أراد يمينه ما تصير يمين فيها لأنها مهي معلقة بخلال كان معلقها أنت علي حرام إن كلمت فلان أو إن دخلت بيت فلان هذه الصواب تكون يمين إذا قصد ما ما مطلقة في كالظهار بين الظهار او المطلقه نعم ظهار ومعلقه على نيته قول ابن عمر الذي لو طلقها مره مرتين يعني كره ليا مرة بالكلمه يعني بالكلمه

ووصل إلى المدينة في 7 أيام ورجع منها إلى الشام في 2.5 يوم بدعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما قال هذا كلام كرماني لأن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من المشروعات. نعم إنما المشروع عند قبر النبي السلام عليه فقط عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ثم ما ذكر عمن نقله. وإنما قال لا يجوز طلاق الموسوس لأن الوسوس حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس. هذا كلام الحافظ. نفس. نعم. ما فات ترجمة الله هو محلها ترجمة الله. نعم. صلى الله عليك ذكر الموسوس هنا الموسوس يخرج ألفاظ ليس حديث النفس. يعني حكم حديث النفس هذا المقصود. بس ما كملوا البحث. أقول ما كملوا البحث لو قالوا حديثه وإن صرح به فهو حكم حديث النفس لكن أتى من البحث. لكن هذا مراد الكلمات اللي تقع منه من جنس حديث النفس ما هو مهم مضبوطة يعني. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط. عقبة بن عامر ثبت عنه في الصحيح أن سأل عن الركعتين هو أمير على مصر في آخر حياته معاوية صحيح عن ركعتين قبل المغرب فكنا يفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان قبل صلاة المغرب فقال له السائل ما يفعلك ما يمنعك اليوم على الشغل كان منعه الشغل عن كان يصليها قبل المغرب لأنه يأتي وقد اجتمع الناس فيقيم لأن الأمير هو إمام الناس. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال عمر إن خرجت فقد بثثت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. هل احتج به من يقول أن الطلاق المعلق على منع يقع ولكن الشيخ تقي ابن القيم أجابوا عن هذا بأن ليس بالسريع قد يكون أراد الطلاق. نعم قل عمر إذا بدأ بالطلاق يعني أنت طالق إن فعلت كذا يعني ما يقع ولو بدأ به يعني رد على من قال إذا بدأ به كان قال أحد من قهر القول فلا فرق عنده بين أنت طالق إن قمت أو إن قمت فأنت طالق سواء بدأ بالشرط أو بدأ بالطلاق الطلاق معلق لأن كلام واحد متصل. إذا قال أنت طالق وإذا دخل رمضان تقيد أو قال إذا دخل رمضان فأنت طالق قدم الشرط كله واحد. نعم لا فرق بين التقديم والتأخير. نعم وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فضأت لي طالق ثلاثة يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلق تلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلق جعل ذلك في دينه وأمانته. هذا كلام مضبوط كلام الزهري كلام مضبوط. لا رحمه الله. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالب ثلاثا يرشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال إيه وقال وقال وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثة يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه. نعم هذا على قول بأن الثلاث تمر هنا. وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته يعني له نيته إن أراد الطلاق هو طلاق وإن أراد أنها تذهب عندهم مثل ما قال النبي كأن ما يلقي أهل يذهب إلى أهلك الحقي بأهلك هو على نيته. نعم وقال ابن عباس الطلاق عن وطن والعتاق ما أريد به وجه الله. هذا كلام عظيم. نعم رحمه الله. نعم عن وطن عن قضى حاجة يعني عن رغبة يخرج المكره ويخرج الغضب فإنه لا لم يطلق عن وطن بل عن إرجاء. نعم ما أريد به وجه الله العتق يعني ما يكون لهجر العتق إلا إذا كان أراد به وجه الله عز وجل.